إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعيش الليلة إن شاء الله مع قصة هي من أعظم قصص التوبة. هذه القصة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وهي قصة توبة الصحابي الجليل كعب بن مالك. هذا الصحابي الذي تخلف عن غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة. وهو رضي الله عنه الذي يحكي هذه القصة، وسنرى في هذه القصة كم كان صادقا في توبته رضي الله عنه. يقول الإمام النووي: وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. وهذا فيه بر الوالدين، فكعب رضي الله عنه لما كبر سنه ابتلي بفقد بصره، فكان له ثلاثة من الولد. أحد هؤلاء الثلاثة هو عبد الله، فكان يقوده حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هذه الغزوة كما قلنا كانت في السنة التاسعة، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بنفسه لملاقاة هرقل ملك الروم، لأنه هدد المسلمين. يقول كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. إذن هو ما خرج في غزوة تبوك، وما خرج كذلك في غزوة بدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على من تخلف في غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لقتال، وإنما خرج ابتغاء عير قريش. فيقول: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. من مناقب كعب بن مالك رضي الله عنه أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. ما بيعة العقبة هذه؟ هذه البيعة التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته. أتوا إلى مكة والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة. العقبة هذه في أطراف منى، قريبة من جمرة العقبة الكبرى التي نرميها في الحج. فالتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا وتواثقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته إن هاجر إليهم، وكانوا 70 رجلا وامرأتين من الأنصار. وهذه البيعة تذكر في مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أهل هذه البيعة يقدمون في التراجم على من شهد بدرا، ولذا هو يعتز بهذه البيعة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان من النقباء. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني الناس طالما يذكرون غزوة بدر لشهرتها لأنها فرقت بين الحق والباطل. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، يعني لم يكن له عذر لتخلفي في غزوة تبوك، فقد كان صاحب مال وما كان هناك شيء يمنعه عن هذه الغزوة. يقول: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، يعني هذه كانت من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج في غزوة كان يوري بغيرها، يعني لا يذكر جهته صراحة، والحرب خدعة كما يقولون. ربما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يتجسس للعدو، أما هذه الغزوة لصعوبتها فقد صارح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بجهته. يقول: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، يعني سيمر على الصحراء والجو شديد الحرارة، ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جهته. قال: فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك كتاب ولا ديوان يكتب فيه الجنود الذين سيجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أنشأ ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نظر في ذلك وظن أنه من المصالح المرسلة التي تدعو الحاجة إليها، فأنشأ ما يسمى بالديوان اللي هو الوقت الدفتر اللي هو مثلا في الشغل الموظفين بيمضوا فيه، أو يقيد فيه الجنود كم سيخرج مع القائد. فيقول كعب رضي الله عنه: لا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان، يعني لو تخلف اسمه عن هذه الغزوة فلربما لا ينتبه إليه أحد، بخلاف ما لو كتب في الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، يعني شوف الشيطان لما يوسوس للإنسان، يعني أنت لو تخلفت لن يلتفت إليك أحد، كثير سيخرجون، إلا إذا نزل فيه وحي من الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا قد تخلف. يقول: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني أميل، شوف الفتن والابتلاء شديد، الجو شديد الحرارة، كثير سيخرج لهذه الغزوة، يعني لن يلتفت لمن يتخلف عنها، الوقت وقت جمع الثمار وحصاد المحصول. يقول: وأنا إليه أميل أصعر. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إن أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، يعني كل يوم يقول كعب رضي الله عن نفسه لنفسه: سأتجهز غدا، سأستعد للغزوة غدا. فما زالت الأماني تتمادى به حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح غاديا والمسلمون معه: ولم أقض من جهازي شيئا. يقول: ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، يعني قال: ربما أدركتهم لو خرجت الآن، فيا ليتني فعلت. وهذا فيه ندم المرء على التفريط في طاعة أو على الوقوع في معصية، قال: فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون، ما الذي كان يراه كعب رضي الله عنه كلما خرج من بيته؟ يقول: يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. كلما خرج من بيته لا يرى أمامه في المدينة إلا أهل النفاق، معلوم النفاق، المنافقين، أو يرى رجلا عذره الله عز وجل لكبر سنه أو لمرضه، وأما هو فكان شابا فتيا ومع ذلك تخلف عن الغزو. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ كعب كان سيدا مطاعا في قومه رضي الله عنه، وكانت له مكانة عظيمة في الصحابة، وكان ثالث شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشعراء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك. فكانت له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يهيج المسلمين على الجهاد. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه بتبوك، يعني بعد أن وصلوا، كأن الوحي جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. يا رسول الله، دعك منه، انشغل بماله ولم يخرج معنا، آثر الدنيا على الآخرة. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا، يعني يلبس البياض، يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فرأى رجلا من بعيد وقد أتى، جاء وحده ليلحق بركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس البياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، يعني هذا أبو خيثمة رضي الله عنه. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم انتهت غزوته ولم يحصل قتال، كفى الله عز وجل المؤمنين شر القتال، وقفل وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الخبر كعب بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه للعودة إلى المدينة. قال: حضرني بثي. ما معنى بثي؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث يعني الهم الشديد، كيف يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يعني تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتعتذر إليه بما لم يكن عندك عذر، وأخذ يسأل أهله كيف أقابل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، يعني خلاص دخل المدينة، قال زاح عني الباطل اللي هو الهم بالكذب، انصرف هذا الخاطر، قال زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا فيه كذب. يعني كيف يكذب على النبي ويأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم؟ لئن راج ذلك على النبي وصدقني فكيف بالوحي؟ كيف بالله الذي لا تخفى عليه خافيا؟ يقول فأجمعت صدقه، لن أقول إلا الصدق. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. هذه سنة للمسافر أنه إذا عاد إلى بلده أن يبدأ بالمسجد إن كان المسجد متاحا، يصلي فيه ركعتين قبل أن يعود إلى أهله. فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس في المسجد. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، يعني جاء المنافقون والمخلفون يقولون يا رسول الله والله حبسنا كذا، والله منعنا كذا، ويقسمون على ذلك. قال وكانوا بضعا وثمانين رجلا، 81، البضع يعني من 3 إلى 9. فقبل منهم علانيتهم، لأن الأصل الحكم على الناس بالظاهر، الباطن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، واضح؟ وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم بعض المنافقين. أنزل الله عز وجل في هذه الغزوة سورة براءة، والتي قال الله عز وجل فيها ومنهم ومنهم ومنهم، حتى كاد الله عز وجل أن يسميهم، وسمى بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر حذيفة ابن اليمان بذلك، ولذلك لقب بكاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل إذا مات في المدينة ينظر عمر رضي الله عنه، فإذا رأى حذيفة يصلي عليه صلى عليه، وإذا رآه تخلف عن الصلاة عليه لم يصلي عليه، أنه يعلم أن هذا من المنافقين النفاق الأكبر الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء المخلفون والمنافقون يعتذرون ويحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقبل علانيتهم ويبايعهم ويستغفر لهم. قال ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، قال حتى جئت، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلمت يعني قلت السلام عليك يا رسول الله، تبسم تبسم المغضب. شوف حتى الراوي الأدب ما قال تبسم تبسم الغضبان، لأن الغضبان فعلان يعني الأصل فيه الغضب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إنما كان بشوشا سمحا رحيما رؤوفا، وإنما قال المغضب لأن هناك سببا أغضبه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تبسم لكعب. ثم قال تعالى يا كعب، قال فجئت أمشي حتى جلست بين يدي، فقال لي ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، الظهر اللي هو الدابة والراحلة، لست بفقير وعندك راحلة. وكعب قد ذكر أن عنده راحلتين وليست راحلة واحدة فقط، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، يعني أنا أعطيت فصاحة وقوة في الكلام أستطيع أن أقلب الحق باطلا والباطل حقا وأن أقنع من أمامي. لكن هذا عند أهل الدنيا، هذا لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا يقول لو جلست عند غيرك لفعلت ذلك، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي. وحي ينزل ويقول هذا كاذب فيما ادعى. الله عز وجل يعلم السرائر. وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني تغضب علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، أرجو أن يسامحني الله تبارك وتعالى. والله ما كان لي من عذر يا رسول الله، والله ما كنت قط. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يعني خرج خلفه أناس من بني سلمة وقالوا: لماذا فعلت ذلك؟ لو أنك اعتذرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتذر من قبلك لاستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمنا عليك ذنبا فعلته. قال: فوالله فما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. شوف أصدقاء السوء أحيانا كما قيل الصاحب ساحب، هم أن يرجع ليكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أراد له التوبة النصوح. فقال رضي الله عنه: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ يعني هل هناك من الصحابة من جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم يكن لي من عذر يا رسول الله؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. يعني رجلان اعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هما من أفاضل الصحابة ممن شهد بدرا، فلك فيهما أسوة يا كعب. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ولم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكذب عليه. شوف بداية الابتلاء وثمرة التوبة النصوح. أولا قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. يعني هؤلاء الذين جاءوا واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ووكل أمرهم إلى الله، أما هؤلاء الثلاثة فقد نهى أهل المدينة قاطبة عن كلامهم. يعني تخيل أنك تمشي في بلدة كرداسة لا يكلمك واحد فيها، إذا لقيته يعرض بوجهه عنك، إذا ألقيت عليه السلام لا يرد عليك السلام، إذا جلست إليه قام عنك. ولذا وصف الله عز وجل حالهم قال: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. شوف الأرض الواسعة صارت ضيقة عليهم رضي الله عنهم. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، كأن الأرض أبت أن يمشي عليها رضي الله عنه. قال: فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة لا يكلمهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، اللي هم مرارة بن الربيع وهلال ابن أمية، جلس في بيتهما يبكيان. قال: فاستكان في بيتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، كان شابا رضي الله عنهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسي بعد الصلاة، فأقول في نفسه: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، لا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه، قال: وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. يعني بينما هو يمشي وجد بستان ابن عمه أبي قتادة رضي الله عنه الأنصاري، فتسور الجدار يعني على صور البستان، وهذا فيه هذا جائز إن كنت تعلم من صاحب البستان أنه لن يعترض عن ذلك على ذلك ولا يزعجه ذلك، وهو ابن عمه وكان من أحب الناس إليه. قال: تسورت الجدار فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. شوف أدب الصحابة، ليس معهما إلا الله ومع ذلك امتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكلمهم أحد، يلقي عليه السلام فلا يرد عليه السلام. قال: والله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. يعني لم يجيبه، لم يجبه رضي الله عنه. قال: ففاضت عيناي، بكى كعب رضي الله عنه، وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. النبطي يعني الفلاح، أهل الشام كانوا يأتون بطعامهم إلى سوق المدينة ليبيعوه، فجاء هذا النبطي وقد جاء من الشام يعني الفلاح، ونادى في السوق وقال: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان. غسان هذه مملكة عظيمة، مملكة الغساسنة هذه أصلها من اليمن وامتدت إلى الشام، وهذا فيه أن العدو يتربص بأهل الإسلام. إياك أن تحسب أن العدو في غفلة عنك، يعلم كل ما تصنع، يعلم كل ما تصنع، وهذا له دليل. ملك غسان يرسل إلى كعب بن مالك، يرسل له كتابا، انظر ما الذي كتبه في هذا الكتاب. قال: فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، بلغنا أن صاحبك محمدا صلى الله عليه وسلم قد جفاك وتركك وهجرك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. يعني عايز يقول له، كأني بيقول له: أنت ابن ناس، أنت مش بتاع البهدلة دي، ليه تعذب نفسك وتبقى بين هؤلاء؟ فالحق بنا نواسك، الحق بنا في مملكتنا وسنكرمك. فقال كعب رضي الله عنه، قال: وهذا أيضا من البلاء، والله هذا بلاء، يعني هي نقصت. قال: فتيممت بها التنور فسجرتها، أمسك بهذه الرسالة وألقاها في الفرن وأحرقها. قال: حتى إذا مضت 40 من 50، نقولنا لبث الصحابة 50 يوما لا يكلمون هؤلاء الثلاث، مضت 40، ما الذي حدث بعد 40؟ قال: واستلبث الوحي، يعني انقطع الوحي، لم ينزل في أمرهم شيء بقبول توبة أو بعدم قبول. قال: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، جاء واحد من الصحابة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب، فقال، قال: ماذا؟ هل قال له: قد تاب الله عز وجل عليكم؟ لا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. شوف الشدة، هكذا ربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لما صبروا أنزل الله عز وجل فيهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين هم الثلاثة دول، سماهم الله عز وجل صادقين في توبتهم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته، فقال كعب أطلقها؟ فقال الرسول لا بل اعتزلها فلا تقربنها، يعني لا تجامع امرأتك، اعتزل امرأتك. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، يعني روحي بيتكم بقى خلاص إلى أن يقضي الله عز وجل أمرا في ذلك. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ يعني جاءت زوجة هلال بن أمية وقالت يا رسول الله هلال شيخ كبير السن ليس هناك ليس عنده من يخدمه، هل تكره يا رسول الله أن أبقى بجواره لأخدمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ولكن لا يقربنك. فقالت هذه المرأة إنه والله ما به من حركة إلى شيء، يعني هذا رجل القبر يعني لن يفعل شيئا، إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي، تحكي عن زوجها، ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، أهل كعب بن مالك، لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، يعني حتى تخدمك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب، فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. صلى الفجر ليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما صعد فوق بيته وصلى الفجر. قال فبينا أنا جالس على الحال التي أذكر الله تعالى أو ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، سمعت صوت رجل صعد جبل سلع وهو جبل في المدينة قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من أعلى الجبل بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فلما وصل الصوت إليه قال فخررت ساجدا. وهذا فيه أن من السنة أن يسجد المرء سجود الشكر إذا تجددت له نعمة، وأي نعمة أعظم من أن يتوب الله عز وجل على العبد. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، يعني الناس خرجوا من المسجد إلى صاحبي كعب يبشرونهما بتوبة الله تبارك وتعالى عليهما. قال وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، يعني ركب واحد من الصحابة فرسا ليبشر كعبا وصعد آخر الجبل ليبشر كعبا. قال وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، لما جاءه هذا الذي بشره بصوته وعرفه، قال نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. خلع رداءه وإزاره وأعطاه هذا الذي بشره من فوق الجبل. قال واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي

يعني هؤلاء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحلفوا وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم، هل انقضى أمرهم؟ لا، بل فضحهم الوحي. أنزل الله عز وجل فيهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. ولذا قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنهم: إنهم رجس. والرجس هو الشيء الخبيث النجس. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. فقال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر له فقبل منه. قال: متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. فهذه القصة العظيمة تبين لنا كيف تكون التوبة الصادقة، وكيف يكون المرء صادقا مع الله عز وجل. لأن الواحد منا قد يتوب من ذنب فيوسوس له شياطين الإنس والجن ليعود مرة أخرى إلى ما قد كان عليه. يعني تسمع منهم كلاما: فين أيامك يا عم الشيخ؟ ده أنت كنت تصنع كذا وكذا. ويذكرونه بما مضى، يريدون أن يردوه مرة أخرى إلى ما كان عليه من سوء. قد يهونون له هذا الذنب وهذه المعصية. فالصادق مع الله عز وجل تمر عليه كل هذه الابتلاءات وهو صامد لا يرجو إلا رضا الله سبحانه وتعالى. فالصدق في التوبة أمر مهم جدا، وهو من أسباب الثبات على الطاعة والإعراض عن الذنب. يعني انظر كعب بن مالك لما صدق في توبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكذب، ماذا كانت ثمرة ذلك؟ ما قال إلا الصدق حتى لقي الله عز وجل. هكذا يكون الصادق في توبته. فنسأل الله عز وجل أن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا توبة قبل الممات، وأن يجعلنا مع هؤلاء الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.